نصيبهم من الكتاب حتى See you.

ونادى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب ونادوا أصحاب الجنة وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا أصحاب الأعراف